المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ونشكر له قبول دعوتنا، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. هذه رسالة من المستمع عبد العزيز السلامة من أثال، يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. هل هذا حديث صحيح؟ وهل هناك سنة حسنة وسنة سيئة؟ والدين قد أكمله الله تعالى بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الشخص الذي يقرأ هذا الحديث قد يفهم منه بعض الناس أن المقصود منه تشريع جديد كما فهم السائل ذلك منه، وقد يفهم بعض الناس منه فهما آخر، ذلك أن الله جل وعلا إذا تكلم بكلام أراد منه معنى، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام أراد منه معنى، فاللفظ وسيلة للمعنى، وهذا المعنى يهدي الله جل وعلا من شاء من خلقه لفهم هذا المعنى المراد. وقد يجتهد الشخص ولكن لا يهتدي إلى هذا المعنى المراد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده، وخطأه معفو عنه. وبناء على ذلك، فليس المقصود أو ليس المعنى المراد من قوله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة، يعني تشريع، وإنما المقصود أن تكون هناك سنة أعرض عنها الناس، أو تكون وسيلة من الوسائل التي تخدم هذه الشريعة، ويهدي الله من شاء من عباده لهذه الوسيلة تطور وتخدم هذه الشريعة. فإذا أميتت سنة في بلد ما مثل التكبير في أوقاته، تكبير مطلق والتكبير المقيد. فيه بعض البلدان لا تسمع مكبرا، وعندما يوجد أحد من المسلمين ويعلن هذا التكبير في مجامع الناس في أوقاته المطلقة وفي أوقاته المقيدة، فإنه قد أحيا هذه السنة، لأنها أميتت، قد أحيا هذه السنة. ويجري هذا المجرى كثير من أمور الشريعة عندما تعطل، ويبعث الله جل وعلا من يبينها للناس على وجه سليم. وقد تكون هذه السنة وسيلة من الوسائل التي تخدم هذه الشريعة، فمن ذلك سنة جمع القرآن، فإنها سنة حسنة، وجمع عمر للناس لصلاة التراويح وغير ذلك، لأن هذه كلها وسائل. فجمع القرآن وسيلة لحفظه والعناية به، وهكذا الوسائل أيضا التي تخدم القرآن من جهة مثل تأريخه والعناية برسمه والعناية بقراءاته وغير ذلك من الوسائل التي تخدم القرآن. وهكذا السنة في تدوين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والعناية بها على وجوه مختلفة. والسنة وسيلة للقيام بما دلت عليه مما شرعه الله جل وعلا على عباده. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. والسنة والسيئة تكون من جهتين، أما الجهة الأولى فقد يسن سنة سيئة من جهة حمل الناس على ترك واجب من الواجبات، بحيث أن الشخص إذا فعله فإنه يعاقبه، يكون حاكما ويمنع الناس من أداء بعض الواجبات مثلا، فيكون هذا سنة سيئة، وليست هذه السنة من جهة الشرع، لكنها مدلولها من ناحية اللغة. في الحقيقة هي مدلولها من جهة اللغة، لكن من ناحية الواقع فإنها اعتداء على شريعة الله جل وعلا. فإذا سن للناس بترك واجب من الواجبات، وكذلك لو منعهم من أداء المندوبات مثلا، فهذا من السنة السيئة. ولو حملهم على فعل شيء من المحرمات وإقرار مثلا، مثل بعض الجهات التي تنشئ أمكنة لمعصية الله جل وعلا، فهذا يحمل، يعني الشخص الذي أقر هذا الأمر يحمل اسمه اسم من عمل به من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وهكذا لو سن سننا تكون وسائل لأغراض سيئة وحمل الناس على سلوك هذه الوسائل فإنها داخلة في عموم هذا الحديث، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد الرحمن ميم يقول: في قريتنا مسجدان، كل مسجد يبعد عن بيتنا 300 متر تقريبا، هل يجوز لي أن أبني مسجدا عند بيتي لأني أرى تكاسل إخواني عن المساجد المجاورة لي؟ الجواب: هذا يحتاج إلى الرجوع إلى الجهة التي تملك الإذن بإنشاء المساجد، سواء كانت للجمعة أو للجماعة في أماكن معينة، فعليك أن تراجعها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل يجوز لي أن أقطع عن أهلي المال الذي أدفعه لهم كي أتزوج، علما أني لو استمريت بدفع المال لهم لا أقدر أن أوفر لي شيئا من أجل الزواج؟ الجواب: هذا يرجع إلى الأشخاص الذين تريد أن تدفع لهم المال، هل نفقتهم واجبة عليك؟ وهل حالتهم المادية تصل إلى درجة وجوب الإنفاق عليهم، أم أنهم مستغنون عنك، أو أن نفقتهم لا تجب عليك، أو أنه يمكن أنهم يملكون جزءا من النفقة، يعني نفقتهم واجبة عليك كأمك وأبيك مثلا، نفقتهم تكون واجبة عليك، ما في أحد ينفق عليهم غيرك، وهم يملكون بعض النفقة فتتساعد معهم، وعلى هذا الأساس تستبعد جزءا من كسبك للزواج، وإن كانوا لا يحتاجون إلى الإنفاق الواجب عليك، فإنك لا تعطيهم شيئا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا عين عين فاء من جدة، عرضنا له مجموعة من الأسئلة فيما مضى، في هذه الحلقة بقي له هذا السؤال، يذكر بأنه شاب انتكس عدة مرات والعياذ بالله لكثرة الفتن، وفي كل مرة كما يقول يتوب، ولكن سرعان ما يرجع لانتكاسته، فما نصيحتكم وكيف ينال حلاوة الإيمان؟ الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، ومنها شبابك قبل هرمك. والشباب يكون سببا لأمور مشروعة أو لأمور غير مشروعة، بمعنى أنها محرمة، فطاقة الشخص القوية تحتاج إلى مصرف لها، وبعض الناس لا يفكر في الجهة التي يصرف فيها هذه القوة، هل هي مرضية لله جل وعلا أم أنها مسخطة لله جل وعلا، ويكون التركيز الذي عنده في فكره أنه يحقق الأمر الذي يريده من غير نظر في نتائجه، سواء كانت نتائجه قاصرة عليه أو كانت نتائجه متعدية إلى غيره، أو وسواء كانت أيضا دنيوية أو دينية أو أخروية، فهو يفكر في تنفيذ ما في فكره فقط، وبعد انتهاء هذا التنفيذ تأتيه نفسه اللوامة فتلومه على هذا الأمر الذي فعله إذا كان قبيحا، وإذا كان حسنا تأتيه النفس المطمئنة فيصير عنده سرور. وعلى هذا الأساس فالشخص الذي أعطاه الله قوة في بدنه، سواء كان في أول شبابه أو كان في منتصف عمره، المهم أن عنده قوة وصحة. هذه القوة وهذه الصحة يحتاج الشخص إلى أن يصرفها في مصارفها الشرعية، بمعنى أنه يستعملها في أداء ما أوجب الله عليه، ويتوسع في أداء ما سنه الله جل وعلا من سنن الأقوال والأعمال، ويكف هذه القوة عن التقصير فيما أوجب الله والتقصير فيما سنه الله، ويكفها فتجتنب جميع ما حرم الله جل وعلا. وليس معنى هذا أن يعيش الإنسان معصوما، لكن عليه أن يتنبه لنفسه ويسير على هذا الخط، وإذا حصل منه تقصير أو تعمد فعل شيء فإنه يتوب إلى الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم، ولكن لا يكون هذا على سبيل التلاعب، بمعنى أن الإنسان يستغفر وهو مضمر أن يعود إلى هذا الأمر الذي استغفر منه، يتوب ولكن في قرارة نفسه أنه سيعود إلى هذا الأمر. وإذا كان ذلك كذلك فقد اختل شرط من شروط التوبة، وهو العزم على أن لا يعود إلى هذه المعصية التي صدرت منه، سواء كانت معصية من جهة القول أو من جهة الفعل أو من جهة المال أو كانت من جهة الكف أيضا. وعندما يحصل عند الشاب كثير من المعاصي لا ينبغي أو لا يجوز له أن ينصرف عن باب التوبة، فإن الله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلا يستكبر الإنسان معصية ولا يستعظم طاعة ولا وإذا فعل معصية بسيطة لا يستهين بها، لأن الله سبحانه وتعالى قد يعاقبه عليها عقوبة عظيمة. فإن الإنسان ينظر إلى من عصى وهو الله جل وعلا ولا ينظر إلى هذه المعصية. ومن الأمور التي أحتاج إلى أن أنبه لها بهذه المناسبة أن الشاب يحتاج إلى نظر من جهة أقرانه الذين يقترن بهم، فإن القرين إن كان صالحا سلك بك مسلكا صالحا، وإن كان طالحا إن كان فاسقا فاجرا فإنه يقودك إلى الطريق الذي يسلكه هو. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. وضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلين للجليس الصالح والجليس السوء، فقال: مثل الجليس الصالح كبائع المسكي، إما أن يحذيك وإما أن تجد منه رائحة طيبة، والجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثوبك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. فالواجب على الإنسان ألا يقترن إلا بمن يعود عليه في مصلحته الدينية والدنيوية المشروعة. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم على هذا البيان. هذه رسالة من المستمع سامي الصالح، بعث بعدد من الأسئلة، يقول: دخلت مع الإمام في التشهد الأخير، وبينما هو يأتي بما فاته من الصلاة، يعني المأموم، إذا بجماعة أخرى تقام في المسجد، هل يجوز لي في هذه الحالة أن أقطع الصلاة لألحق بالجماعة الأخرى التي أقيمت، أم أكمل صلاتي، أم ماذا أفعل؟ الجواب: هذا يحتاج إلى معرفة القدر الذي أدركته من الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني أنك أدركت فضل الجماعة مع الإمام. فإذا كنت قد أدركت معه ركعة فإنك تستمر في صلاتك التي أدركتها مع الإمام وتقضي ما بقي، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي بعض الروايات فاقضوا. أما إذا دخلت مع الإمام وهو في التشهد الأخير ثم دخل جماعة يصلون، يعني فاتتهم الصلاة ويصلون، فلا مانع من أن تقطع هذه الصلاة، يعني تخرج منها، وخروجك منها له طريقتان: إما أن تصرفها نفلا، ف فإذا سلم الإمام تقوم وتأتي بركعتين نفلا إذا كان إتيانك بالنفل لا يفوتك الركعة الأولى مع الجماعة الذين جاءوا يصلون. وإن كان سيفوتك الركعة الأولى فإنك تقطع هذه الصلاة وتستأنف الصلاة معهم، وذلك من أجل إدراك فضل الجماعة من أولها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: من فاتته الجماعة في المسجد هل يجوز له أن يقيمها في بيته مع زوجته أو أخته أو أولاده مثلا؟ الجواب: الشخص إذا فاتته الجماعة في المسجد ووجد من يصلي معه، لكن المرأة إذا أرادت أن تصلي معه فإنها لا تصف بجانبه وإنما تصف خلفه، فالإثنان وما فوقهما جماعة. ومن المعلوم أن الجماعة ليست بواجبة على المرأة، لكنها إذا صلت سواء مع زوجها أو صلت مثلا في المسجد مع الجماعة فإن صلاتها صحيحة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر سؤال للمستمع في هذه الحلقة يقول: من قام بعد الإمام ليتم ما فاته من الصلاة هل يرفع يديه كما يرفعها في تكبيرة الإحرام أم لا؟ الجواب: الإنسان يرفع يديه في الصلاة في أربعة مواضع: الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني عند الركوع، والموضع الثالث عند الرفع من الركوع، والموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، انتهت هذه الحلقة والتي أجاب فيها عن أسئلتكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم على طيب متابعتكم. عنواننا: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لطيب متابعتكم، لقاؤنا بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.